السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم من بعد. وقفنا في المحاضرة الرابعة السابقة عند الكلام عن عبادة الخوف والرجاء. فالمصنف رحمه الله في رسالة الأصول الثلاثة ذكر جملة من العبادات، وذكرنا أن تعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة للجوارح والباطنة لأعمال القلوب. فكل أمر وكل عبادة يحبها الله عز وجل فهي لابد أن تصرف لله. وذكرنا أن القاعدة قاعدة التوحيد والشرك أن كل ما ثبت أيوة بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرف لله توحيد وصرف لغير الله من الشرك. كل ما ثبت بالكتاب والسنة، لأن دي أدلة الوحي الوحيين الكتاب والسنة، فكل ما ثبت بالكتاب والسنة أنه عبادة فصرف لله توحيد وصرف لغير الله الشرك. هذا هو الأمر الثاني. إذا كان كل أمر أمر الله به يكون عبادة فصرف لله توحيد وصرف لغير الله الشرك، فكيف نعرف أن هذا عبادة وأن هذا مرغوب فيه؟ أن الله يأمر به، فإذا أمر الله بشيء فهذا يدل أنه يحبه، فدل ذلك أنه من العبادات التي يجب علينا أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ذكرنا عبادة الخوف والرجاء، قال بعد ذلك التوكل. التوكل عبادة من أجل العبادات، والأدلة على أن التوكل عبادة من الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية دلالة على أن التوكل عبادة. كيف نستدل من هذه الآية على أن التوكل عبادة؟ أن الله عز وجل جعل من علامات الإيمان التوكل، فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. فلما كان التوكل دلالة على الإيمان دل ذلك على أن التوكل عبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في هذه الآية دلالة على أن التوكل في ذاته عبادة. وجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل جعل من علامات الإيمان التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن علامة المؤمن أنه يتوكل على الله ولا يتوكل على أحد سواه. وهنا فائدة مهمة جدا في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا. ما الفرق بين أن نقول توكلوا على الله وبين أن نقول وعلى الله فتوكلوا؟ طبعا الآية بتقول إيه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما البلاغة في هذه الآية؟ وما الفرق بين أن نقول توكل على الله وبين أن نقول على الله توكل؟ هل من فرق؟ من فرق؟ نعم. يفيد الحصر. احنا عندنا في اللغة الحصر يعرف به طرق، منها مثلا ما وإلا، وما على الرسول إلا البلاغ. ها، وإيه تاني؟ لا وإلا، لا إله إلا الله. دي كلها دي في اللغة اسمها أساليب حصر. من أساليب الحصر في اللغة تقديم ما حقه التأخير. بمعنى إيه؟ يعني أصل الآية توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، لكن لما قال الله وعلى الله في، يعني أصل إيه؟ أصل إيه أنت أن يقال توكل على الله. فلما قال الله وعلى الله فتوكلوا، قدم لفظ الإيه؟ الجلالة على فعل الأمر توكل، قدم لفظ الإيه؟ الجلالة. قال إيه؟ وعلى الله فتوكلوا، لم يقل توكلوا على الله. هذا لا يكون إلا لفائدة. نعطي مثال، آية الوضوء ذكرت مغسولا اللي هو الوجه، ومغسولا اللي هو اليد، وممسوحا اللي هو الايه الراس، ثم ذكرت مغسولا اللي هو ايه القدم. فقد يسال سائل من بلاغه العرب بتقول ايه اننا نجمع الامور المتشابهه معا ثم نذكر الايه المختلف، فليه لما ذكر ممسوحا بين مغسولات؟ يعني البلاغه يعني لغه العرب هي تقتضي ان انا ايه اذكر الامور المتشابهه معا ثم اذكر الامر الايه المختلف، اذكر المغسولات ثم اذكر الايه الذي يمسح، فلما وضع ممسوحا بين مغسولات؟ قال العلماء هذا لا يكون الا لامر المراد وهو وجوب الترتيب. ممتاز. ها، فخرج عن السياق والنسق فوضع ممسوحا بين مغسولات لأنه أراد عز وجل أن يبين أن هذا لوجوب الترتيب، فمن تعمد تقديم غسل القدم على مسح الرأس بطل وضوءه. فكذلك هنا أصل الآية المفترض أن تكون إيه؟ أن تكون الآية إيه؟ توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. فلما قال الله وعلى الله فتوكلوا أفاد الحصر، أي أن التوكل محصور فقط على الله. مش واضح، مش فاهم. نعطي مثال آخر، قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. ما البلاغة وأيهما أبلغ، أن نقول ملك السماوات والأرض لله، وبين أن نقول لله ملك السماوات والأرض؟ نفس الكلام، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. بمعنى إيه؟ إذا قلنا ملك السماوات والأرض لله قد يفهم أنها لله ولغيره، فلما قال لله ملك السماوات والأرض أفاد حصر ملكية السماوات والأرض لله فقط. ها، واضح كده؟ فكذلك هنا قال وعلى الله فتوكلوا، لم يقل توكلوا على الله. لما؟ لأن التوكل لا يكون إلا على الله، ذلك لا يحرم أن تقول يا فلان توكلت على الله عليك، بل يحرم أيضا أن تضع حرف ثم، أن تقول مثلا توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل لا يكون إلا على الله فقط. لما؟ لأن التوكل عمل القلب، وأعمال القلوب لا تكون إلا لله عز وجل. يبقى توكلت على الله ثم عليك هذه أيضا لا تجوز، إنما يقال توكلت على الله. ولنا أن نقول وكلت فلانا، ولا أقول توكلت على فلان، وكلته من الوكالة، يقضي لي بعض أموري وما شابه ذلك، أقول وكلت فلان ولا أقول توكلت على فلان. تفضل. لا الله كلمك. فإذا التوكل عبادة ثبتت بالكتاب في آية، وذكرنا الفائدة فيه، وفي السنة أيضا دلت السنة على أن التوكل عبادة. من ذلك حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تخيل إنسان بيخرج من قبره على الجنة لا حساب ولا عذاب. فسأل الصحابة ما حال هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أربع صفات ذكرها الله جل لهؤلاء الذين مآلهم دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون. السين والتاء تفيد طلب الشيء، نقول لك ارقيني يا فلان، ده مش حرام، نقول لك ارقيني، ولكن ده بيخرجك من 70,000 اللي هم ايه سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى أنا ما حدش يفهم من ذلك إن أنا لما أقول لأحمد الرئيني يبقى أنا كده وقعت في ذنب، لأن ده أنا فعلت خلاف الأولى. الأولى أنا أرقي نفسي. طب العلماء وقفوا، ما العلة إن أنا لما أقول لحد رئيني ده خلاف الأولى؟ قال لك لأن لما تطلب من حد يرئيك هنا صار جزء من اعتمادك وتعلقك بغير الله، صار جزء من تعلقك بإيه؟ برقية الشخص اللي هيرئيك دوت إن هي هتكون سبب في الشفاء. فلما صرفت جزء ولو يسير من اعتمادك على غير الله نزلت درجة ولم تكن كدرجة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. احنا بنسجل ولا بنكتب ولا ده ولا ده؟ صح. استنى بلاحظ بعد ساعه محاضره الاقي الثلاث اربع سطور كده على استحياء وقالت. طيب ماشي، الامتحان بيجي من بين سطور، فلو في سطور هيجي من الحبر السلبي، فكده احنا امتحان في تل ابيب، فكده مش هينفع. الله يكرمكم نكتب ماشي. فبنقول ايه يا جماعه؟ بنقول ها أربعة. لا، في رواية عند مسلم العلماء ضعفوها، لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكلون. فكلمة لفظة لا يرقون في مسلم لكن من العلماء من ضعفوها، لكن متفق عليها أربع كلمات. لا يسترقون، السين والتاء تفيد طلب الشيء، هو بيقول له إيه؟ طلب الرقية. يبقى أنا أرقي نفسي، أرقي غيري، أطلب من أحد أن يرقيني ليس حرام، لكنه إيه؟ خلاف الأولى. طب ما كانش يعرف كده وكان بيفعل كده، كونه يعلم الحديث وتوقف عن ذلك فإن شاء الله سيكون بإيه؟ من هؤلاء. نرجع لإيه؟ لعبادة التوكل. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن التوكل عبادة؟ أنه ترتب عليه الجنة، أي ثواب ده؟ ثواب، ثواب ليس كأي ثواب، أنهم دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنت متخيل لما تشوف كده إنسان يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ده مجرد مناقشة العذاب، مناقشة الحساب، هذا عذاب. يعني إيه؟ كونك تناقش الله يقول لا فعلت كذا، تقول يا رب لم أفعل، يا رب فعلت، يقول لا لم أفعل، فكونك تناقش فعلت لم أفعل فعلت، ده اسمه عذاب. من نوقش الحساب قضية عذب. فكون هذا الشخص يدخل الجنة غير حساب العذاب هذا فضل عظيم جدا. نرجع مرة تانية، فهذا الحديث دل على التوكل عبادة، وجه الدلالة أن الله رتب على التوكل دخول الجنة فدل ذلك على أن التوكل عبادة. أيضا عندنا حديث إيه؟ لو أنكم توكلون على الله حق إيه توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ثم تعود بطالب. أيضا ذكر مصنف عبادة، قال والرغبة والرهبة والخشوع والخشية. الرغبة والرهبة من أجل العبادات، عبادة النبيين إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ما الفرق بين الرغبة والرهبة؟ رغبا ورهبا يدعوننا رغبا أي رغبا في رحمتنا، رهبا أي خوفا من عذابنا. كما ذكرنا في درس المرة السابقة أن المرء المؤمن يدور أمره بين هذين، بين الخشية من الله والرجاء في رحمته، يخشى عذابه ها؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا قائما يرجو رحمته، يحذر الآخرة، ده الخوف ده، ويرجو رحمة ربي، هو ده يحذر الآخرة، اسمه إيه؟ الخوف من الله ها؟ ويرجو رحمة ربي. يا إنسان كما ذكرنا أنه في حال الحياة يخشى ربه ويرجو رحمته، لكن يغلب جانب الإيه؟ الخوف أكثر. إذا أقبل على الموت وحل الاحتضار يغلب جانب الرجاء والتعلق برحمة الله تبارك وتعالى. قال أيضا من أدلة أن الخشي أيضا، قال عجل فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. قال والإنابة، الإنابة اللي هي منيبين إليه، الإنابة اللي هي الرجوع إلى الله عز وجل مهما زللت وأخطأت وتعثرت وقعت فقمت وأخطأت وسقطت واستغفرت، ها هو ذا العبد المنيب الرجاع إلى الله تبارك وتعالى الذي يمتثل أمر الله ويجتنب نواهيه، منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة. الإنابة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل أمر. قال عجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ثم ذكر أيضا المصنف الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، كل هذه العبادات المصنف ذكرها في كلمات يسيرة لكن نحن يعني ندلل عليها. قال الاستعانة، الاستعانة عبادة، قال عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين. هنا فائدة قلناها من تلك ساعة، أحسنت عم الشيخ، لم يقل نستعين بك، قال وإياك نستعين، هي أصل العبارة إيه؟ نعبد إياك ونستعين بك، فقدم ما حقه التأخير في إيه؟ حصر العبادة لله وحصر الاستعانة بالله. قال إياك نعبد، أصلها إيه؟ نعبد إياك وإياك نستعين، أي نستعين بك وحدك، فتقديم أيضا ما حقه التأخير أفاد الحصر. والاستعانة ليست محصورة ولا مقصورة على إيه؟ ها ليست كالتوكل، التوكل لا يكون إلا على الله، أما الاستعانة فتكون بالله الخالق وتكون بالمخلوق، يعني التوكل لا يكون إلا إيه؟ الخالق فقط. أما الاستعانة فأنت تستعين بالله الخالق، ويجوز أن تستعين بالمخلوق ولكن بضوابط، أن تستعين بالمخلوق الحي خلافا للميت وإلا كان شركا، الحي الحاضر، فإن استعنت بشخص غائب تقول بملك أو بجن يكون شركا، حي حاضر قادر، إذا استعنت بحي وحاضر في شخص لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. نقول تاني شروط الاستعانة بالمخلوق ثلاثة، أن يكون إيه؟ حيا خلافا لليه؟ الميت كما يفعل القبوريون، حي أن يكون إيه؟ حاضر، فمن استعان بغائب يعني مثلا واحد مثلا يستعين بشيخ من المشايخ مثلا في دولة أخرى، إنسان يقع في كرب فيقول يا فلان أعني، ينادي باسمي، فهذا الشرك حتى لو كان هذا الشخص الذي إيه؟ يستعين به حيا، حتى لو كان حيا، كونه يستعين بشخص غائب كمان يستعين بالجن. لذلك الذين كما قول جمهور أهل العلم حرمة الاستعانة بالجن المسلم حتى لو في أمر خير، من المعالجين يقولون إيه؟ إحنا بنستعين بالجن عشان نقهر الشياطين الذين يعملون أعمال المسلمين، نقول الاستعانة بالجن المسلم هذا في استعانة بإيه؟ بغائب، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. يبقى الاستنون مرة تانية الاستعانة بالمخلوق شروط ثلاثة، وهذه تطبقها على إيه؟ الاستعانة بالمخلوق والاستغاثة بالمخلوق والاستعاذة بالمخلوق، هذه لابد أن تكون بشروط ثلاث، حي حاء قاف، حي حاضر قادر، حي خلافا للميت، حاضر خلافا للغائب، قادر يعني قادر بقى ممكن يكون، ممكن يكون الإنسان حي قدامي بستعين بيه وحاضر، حي وحاضر لكن بستعين بيه في حاجة لا يقدر عليها إلا الله، فإذا قلت لشخص حي حاضر أحيي لي أحيي أبي الذي مات الآن، هذا شرك. ليه؟ لأن استعنت بحي حاضر لكن على شخص، على حاجة، على شيء لا يقدر عليه إلا الله. لو قلت الحي حاضر وسألته عن شيء من الغيبيات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لو قلت الحي حاضر اشفي مرض هذا الشخص، اشفي مرض هذا، اشفي ده، ما هو ده حي وحاضر لكن على شيء لا يقدر عليه الا ايه؟ واذا مرضت فهو يشفي الله جل. طيب اذا هذا يقال في الاستعانه والاستغاثه والاستعاذه، تكون بحي حاضر قادر. مر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابي يضرب غلاما له، فالغلام قال ايه؟ اعوذ برسول الله، هل استعان الشركيه ديت ولا شركيه؟ الغلام كان بيضرب من الصحاب من الصاحب الجليل. فقال شاف سلمى عدي قال اعوذ برسول الله، دي استعاذه بايه؟ بحي وحاضر وقادر. السلام قادر يامر الرجل الا تضربه. هل هذا كمن يستعيذ بولي او بصاحب ضريح ميت؟ هذه استعانه شركيه. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا، ويوم القيامه يكفرون ايه؟ بيه سماه ايه؟ ربنا سماه ايه؟ شركه. تقولش بقى انا ايه؟ ربنا سماه شرك. ان تاتي الى ضريح وتقول انا لم اقصد، والنيه السليمه وحدها لا تكفي. دايما دعوه للصوفيين لك ايه؟ النيه سليمه. تقول له ايه؟ النيه السليمه تحتاج الى عمل سليم. فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا ولا يشرك. شرطين هو لصحة العمل، إخلاص النية مع صحة العمل. سلم لم يشك لحظة في نية الصحابة، ومع ذلك يقول لا تصلوا في مساجد فيها قبور، إني أنهاكم عن ذلك، مع يقيني أنهم لم يشركوا. الإيمان رسخ في قلوبهم، لكن يأمر أصحابه الأمة ألا يصلوا في مسجد بيه قبر سدا للذريعة. كنا بنتكلم عن الاستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، تقدير ما حق والتأخير يفيد الحصر. إذا استعنت فاستعن بالله. قال والاستعاذة لها دليل في القرآن، قل فعل الأمر أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. والاستغاثة أيضا الدليل، إذ تستغيثون ربكم. إيه معنى الآية؟ إذ تستغيثون بربكم. ما هي الاستعانة؟ بص يا جماعة، السين والتاء تفيد طلب الشيء. الاستعانة طلب الإعانة، الاستعاذة طلب العوذ. أعوذ بالله أي ألجأ إليه ليحميني من كل هم من كل ضيق من كل كرب. وكذلك الاستغاثة، فالاستغاثة اللي هي السين والتاء طلب الغوث، أغيثني يا فلان. من كان يغرق فقال أغيثني يا بدوي، من كان يغرق فقال أغيثني يا أحمد، أحمد معدي ده اسمه إيه؟ ليه؟ لأنه مثلا بيستغيث بحي حاضر قادر. طيب أيضا ذكر المصنف عبادة الذبح، فالذبح عبادة، والدليل أن الذبح عبادة. فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فهنا الآية كما أمرت أن الصلاة لا تكون إلا لله، فكذلك النحر لا يكون إلا لله. والآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي أهمات لله لا شريك له، وبذلك أمرت الأول المسلمين. أيضا من أدلة أن الذبح عبادة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فلما صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد رتب العقوبة التي هي اللعن. فلما رتب العقوبة التي هي اللعن على من ذبح لغير الله، دل ذلك على أن الذبح عبادة لا يصرف إلا لله. قل لي بقى كلمتين كلها اللي قلتهم. الذبح عبادة لا يصرف إلا لله. لا لا لا، قل لي بعدها جادش فيه شوية. أو كلمة فلما، ها نقول تاني. الله جل يقول، النسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الحديث فيه دلالة أن الذبح عبادة. قلنا نجد دلالة لما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، دل أن الذبح لغير الله كبير من الكبائر، وقد يصل إلى الشرك بحسب النية. فمن ذبح على قبر أو نعش والده هذا بدعة، ومن ذبح عند ضريح خوفا منه فهذا شرك. ليس كل الذبح لغير الله يكون شركا بحسب الفاعل ونيته. وأيضا قال كل دي المصنف ذكر كل هذا في كلمات فنحن ندلل عليه. قال والنذر، النذر عبادة. الدليل أن الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فلما أثنى عليهم بأنهم يوفون بالنذر دل أن هذا من العبادات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والنذر إنما يكون مستحبا إذا كان في طاعة، وإذا كان لشخص يقدر على الإيفاء النذر إنما يكون مستحبا ممدوحا في الشرع في أمرين في حالين: إذا كان في طاعة من نذر أن يصوم الاثنين والخميس، أمر الثاني أن يكون الناذر قادرا على الإيفاء بما نذر، وإلا الإنسان ينذر في نذوره ثم لا يوفي هذا دين لله سيسأل عنه يوم القيامة. وإنما يكره النذر إذا كان نذر البخيل. إيه نذر البخيل ده؟ ده إنسان بيطلعش فلس لله ثم يقول يا رب إن شوف يا ولدي ذبحت كذا وكذا أو تصدقت بكذا وكذا، ده اسمه نذر الإيه؟ هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يستخرج به من البخيل. إنسان ده لا ينفق في سبيل الله، بيعلق النفقة في سبيل الله على إيه؟ شيء مقابل شيء، أجري يا رب تفعل بي كذا سوف أتصدق، تشفي ولدي سوف شيء مقابل إيه؟ شيء. والمؤمن لا يفعل ذلك، المؤمن في حال الكرب يعمل إيه؟ يسالح فيتصدق ويعمل أعمال صالحة ويتوسل بها إلى الله. بص الفرق بقى، إنسان وقع في إشكال أو في كرب أو في بلاء، فارق بين الذي يقول يا رب إن أخرجتني من هذا البلاء سوف أتصدق بكذا، وبين من يقع في بلاء فيسارع ويعمل عملا صالحا يقول اللهم إني أتوسل إليك بهذا العمل الصالح أن تفرج كربي. هل يستوي مثلا بينهما كما بين السماء والأرض؟ الأول بخيل يعلق العطاء على الجزاء، يعلق العطاء والنفقة على فعل الله، يا رب إن فعلت كذا معي سوف أفعل كذا، وهذا من سوء الأدب مع الله جل، الله لا يجرب. أما الثاني فكان عنده فقه عالي، وقع في كرب ما ها فقام فتصدق أو صلى ركعتين ثم توسل قال اللهم إني أسألك بهذه الصدقة التي أخرجتها أن تفرج عني. اسمه التوسل بالإيه؟ يعني التوسل، التوسل جاء من كلمة وسيلة، بركب وسيلة مواصلات عشان أوصل للجامعة اسمها وسيلة، وصلتني لشيء مراد. فالتوسل إن أنا بتخذ شيء عشان يوصلني لشيء، بعمل عمل صالح عشان يوصلني لاستجابة الدعاء. أنا مقدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم.